الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. نستكمل درس فقه النوازل في الصيام. كنا قد بدأنا بالأمس وذكرنا جملة من النوازل في كتاب الصيام، ونستكمل الحديث بذكر جملة أخرى من المسائل. من المسائل أو النوازل التي يكثر السؤال عنها المناظير الطبية، هل تفطر الصائم؟ إذا عمل الصائم منظار المعدة، فهل يحصل التفطير؟ منظار للجوف عموما، سواء المعدة أو غيرها من المناظير التي يراد من خلالها التعرف على أمر في الجوف، أبرزها وأشهرها منظار المعدة، فهل يحصل به التفطير الصائم؟ لو كان الذي يدخل إلى الجوف هو المنظار فقط فهذا لا يحصل به التفطير الصائم، لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب. ولكن الواقع في المناظير التي تدخل إلى الإنسان أنها أولا تدهن حتى يسهل دخولها، وكذلك أيضا تحتوي المناظير على كاميرا مصاحبة حتى يصور المراد تصويره ويراها الطبيب، وهذه الكاميرا إذا دخلت إلى الجوف ربما يحجب شاشة الكاميرا ما قد يواجه المنظار من أشياء لزجة وأشياء مخاطية ونحو ذلك، ولذلك يصحب هذه الكاميرا ماء ينظف شاشة الكاميرا مما قد يعلق بها. لاحظ أن هذه كلها تصحب المنظار، فإذا يصحب هذه الكاميرا ماء يحصل به التنظيف للسوائل والمواد المخاطية. فإذا المنظار ليس مجرد إدخال منظار فقط، فإذا كان المنظار تصحبه هذه الأمور، تصحبه هذا الماء الذي ينظف الكاميرا، تصحبه هذه المواد الدهنية التي يدهن بها المنظار، فهذا يحصل به التفطير للصائم، ليس لأن المنظار هو الذي دخل، وإنما لأجل هذه المواد التي تصحب المنظار. وقد صدر بهذا قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي تابع لمنظمة التعاون الإسلامي، حيث جاء في قرار المجمع أن منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل أو مواد أخرى فإنه لا يفطر. مفهومه أنه إذا صحبه إدخال مواد دهنية وسوائل فإنه يحصل به التفطير، والواقع أن المناظير الآن لا بد أن يصحبها ذلك، لا بد. لكن لو أن طبيبا يعني أراد أن يعمل هذا في نهار رمضان وقال أنا أستطيع أن أعمل هذا المنظار بدون سوائل وبدون مواد دهنية وإنما مجرد إدخال للمنظار فقط، فنقول هذا لا يحصل به التفطير. أما بالطريقة الشائعة الآن لاستعمال المناظير هذه يحصل بها التفطير الصائم. وعلى ذلك نقول إن أمكن تأجيل استخدام المنظار إلى الليل هذا هو المطلوب، وإن لم يمكن هذا يعني هو الغالب في كثير من المستشفيات يكون دوامهم في النهار ولا يمكن التأجيل، فنقول إذا احتاج المريض إلى ذلك فلا بأس أن يستخدم هذا المنظار ويقضي يوما، يقضي يوما بعد رمضان، لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولا نطلب من هذا المريض أن يؤخر المنظار إلى ما بعد رمضان، لأن هذا ربما يلحقه الضرر بسبب هذا التأخير أو تأخر البر أو انتشار المرض أو تفاقم المرض ونحو ذلك. فهذا هو يعني تحرير الكلام في هذه المسألة، مسألة المناظير الطبية. ونلحظ هنا أن بعض طلاب العلم عندما يعرض لمسألة المناظير يعرض لها مجردة، يقول إدخال المنظار لا يفطر، لكن انظر للواقع، لا بد من ربط النازلة بالواقع، لا بد عندما تنظر لأية نازلة أن تربطها بواقعها. هل الواقع أنه لا يدخل إلا المنظار فقط؟ هذا غير صحيح. الواقع أن المنظار يتبعه هذه الأمور، يتبعه دهنه أولا حتى لا يجرح يعني جوف المريض، يتبعه هذه السوائل التي تنظف الكاميرا التي عن طريقها يعني يصور هذا، يحصل التصوير بهذا المنظار، فتتبعه هذه الأمور، وهذه الأمور مؤثرة بل إنها مفسدة للصيام. فلذلك نقول إن المريض إذا احتاج ولم يجد بدا من استخدام هذه المناظير بهذا الوصف فلا حرج عليه، لكن يقضي يوما مكان هذا اليوم الذي استخدم فيه هذا المنظار. أيضا من النوازل تحليل الدم، وتحليل الدم على أنواع ليس نوعا واحدا، إما أن يكون تحليلا يسحب معه دم يسير مثل تحليل الدم لقياس مستوى السكر فهذا لا يفطر لأن الدم المستخرج دم يسير، ولكن أحيانا يكون الدم الذي المستخرج للتحليل يكون كثيرا، فبعض المستشفيات تسحب عدة براويس، كل برواز طول الأصبع أو أطول، يمكن 4 أو 5 براويس، فهل هذه يحصل بها التفطير للصائم؟ هذه المسألة ترجع إلى مسألة تكلمنا عنها في درس الأمس وهي الحجامة، هل الحجامة تفطر الصائم أم لا؟ وأشرنا إلى خلاف الفقهاء في المسألة، وأن الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية قالوا إنها لا تفطر، وأن الحنابلة قالوا إنها تفطر، وذكرنا أن القول الراجح ماذا الأخوة يحضرون على الدرس؟ أنها تفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. قلنا إن هذا الحديث حديث صحيح من جهة الإسناد، صححه الإمام أحمد والبخاري وأئمة الحديث أو أكثر أئمة الحديث على تصحيحه، وأن القائلين بأنها لا تفطر احتجوا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، وهذا قد رواه البخاري بهذا اللفظ، وقلنا إن المحفوظة من الرواية أنه احتجم وهو محرم، أما زيادة وهو صائم فهذه غير محفوظة، ولذلك رواه مسلم من غير هذه الزيادة احتجم وهو محرم. وحتى لو ثبتت فيحتمل أنه احتجم لكونه كان مسافرا، ولأنه لم يكن محرما إلا في حال سفر، وأن الصيام صيام تطوع إلى غير ذلك من الاحتمالات. ولا يقوى هذا الحديث على معارضة حديث شداد بن أوس أفطر الحاجم والمحجوم الذي هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وعند الأصوليين قاعدة، إذا تعارض القول والفعل أيهما يقدم؟ القول، القول أصرح، الفعل يرد عليه عدة احتمالات. يعني لو أخذنا مثالا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها بغائط ولا بغل، حديث أبي أيوب الصحيحين. لكن ورد من حديث ابن عمر قال رقيت إلى بيت حفصة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر الكعبة مستقبل الشام. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل، أولا يحتمل أن هذا الذي رآه ابن عمر قبل النهي عن استقبال القبلة واستدبارها، ويحتمل أن المكان كان ضيقا، ويحتمل أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن عنده من التعظيم القبلة ما ليس عند غيره، ويحتمل عدة احتمالات. لا تقوى هذا الحديث على معارضة حديث أبي أيوب. فإذا عند تعارض القول والفعل المقدم هو القول. ولو أخذتها أنت بالنسبة يعني آراء العلماء. لو أن عالما قرر رأيه في مسألة من المسائل الخلافية، مثلا قرر أن جلسة الاستراحة أنه مستحب، ثم رأيته لا يجلس جلسة الاستراحة، فأيما ينسب إليه، قوله أم فعله؟ قوله. يحتمل أنه لم يجلس جلسة الاستراحة نسيانا، يحتمل أنه مريض يشق عليه، يحتمل غير ذلك من العوارض، لكن الذي ينسب إليه القول. فدلالة القول إذن أقوى وأصرح من دلالة الفعل، هذه قاعدة عند الأصولية. فإذا أفطر الحاجم والمحجوم لا يعارضه شيء، وحديثه صحيح. وعلى ذلك فالقول الراجح أن الحجامة تفطر الصائم. وعلى هذا فتحليل الدم إذا كان الدم المستخرج كثيرا في معنى دم الحجامة، فتحليل الدم يفسد الصيام. أما إذا كان قليلا، مثل ما ذكر تحليل السكر ونحوه، فهذا لا يفسد الصيام. ويعني الدم المستخرج للحجامة معروف عند الناس، وفما كان في معناه فإنه يفسد الصيام. يعني مثلا لو قلنا 4 براويز مثلا، كل برواز طول الأصبع للتحليل، هذه لا شك أنها في معنى دم الحجامة وأكثر، هذه تفسد الصيام. لكن لو أنه يعني أخذ من أصبعه مثلا قطرة لقياس مستوى السكر، هذا لا يفسد الصيام، هذا دم يسير ليس في معنى دم الحجامة فلا يفسد الصيام. نعم نعم، هذا اجتهاد منه. نحن نعرف قول الصحابي، إذا خالفه قول صحابي آخر لا يكون حجة عند جميع العلماء. أنس خالفه غيره من الصحابة وهو اجتهاد منه رضي الله عنه. التبرع بالدم، التبرع بالدم عادة يكون كثيرا، يعني بدم كثير، لا يكون بدم يسير. التبرع بالدم يفسد الصيام، وعلى ذلك فنقول للمتبرع بالدم أجل تبرعك إلى الليل إلا إذا استدعت الضرورة التبرع، كأن مثلا يكون المريض بحاجة للدم، أو أن أحدا مثلا أصيب في حادث سيارة فنزف فطلب التبرع بالدم ولم يجدوا بديلا، فهنا نقول تبرع بالدم واقض يوما مكان هذا اليوم، لأن تبرعك لأجل إنقاذ هذا المريض وأنت مأجور على ذلك إن شاء الله، وتقضي، لكن تقضي يوم مكان هذا اليوم. فإذا التبرع بالدم نقول إنه مفسد للصيام. وإذا نظرنا إلى يعني جنس خروج الدماء من الإنسان له أثر في إفساد الصوم، يعني المرأة الحائض لا يصح صومها طيلة الحيض، طيلة الحيض تبقى يعني غالب حيض النساء 7 أيام، تبقى 7 أيام يعني لا تصوم، وذلك إرفاقا بها، لأنه إذا خرج الدم يضعف البدن، فإذا صام الإنسان ازداد ضعفا. فمن رحمة الله تعالى المرأة الحائض أنها لا تصوم حتى لا يضعف بدنها. وهكذا إذا خرج الدم بالحجامة أو خرج بالتبرع بالدم أو نحو ذلك، فلا شك أن البدن يضعف، ولذلك فإنه يفسد الصيام. قلع السن أو معالجة الأسنان عموما في نهار رمضان، يعني هل نقول لعيادات الأسنان لا تعمل إلا في الليل؟ لو أن عيادة الأسنان قال نريد أن نعمل في النهار، فنقول لا بأس بذلك، لكن هذا الذي يعالج سنه يحترز من أن يبلع شيئا من الدم ونحوه مما يتبقى من معالجة السن، يحترز من بلعه، يعني ما بين حين وآخر يلفظ ما في فمه حتى يتأكد من عدم ابتلاع شيء إلى جوفه. والدم المصاحب لخروج، والدم المصاحب لعلاج السن غالبا يكون دما قليلا، حتى يعني لو خرج دم لا يضر ولا يفسد الصيام، لأنه دم قليل في الغالب. ولو قدر أن حصل نزف فأيضا لا يفسد الصيام، لأنه بغير اختياره، والدم الذي يخرج من الإنسان بغير اختياره لا يفسد الصيام. ولذلك الاحتلام لا يفسد الصيام، لأنه بغير اختيار الإنسان، بينما لو استمنى فسد صومه. فعادة الدم المصاحب لقلع السن يكون دما يسيرا، ولذلك لا يفسد الصيام. ولو قدر أنه حصل نزف السن فهذا بغير اختياره وبغير أيضا قصد الطبيب. الطبيب لا يقصد هذا ولا يريد نزف أن ينزف السن، ولا المريض يريد ذلك. فإذا معالجة السن في نهاية رمضان لا بأس بها، بشرط أن يحترز من يعالج سنه من يبتلع شيئا إلى جوفه. أيضا من المسائل تخدير الصائم، هل يفسد الصوم؟ أحيانا تجرى عملية أو يخدر الصائم يعني لأي غرض علاجي، فهل هذا يفسد الصوم؟ أما إذا كان التخدير جميع النهار، جميع النهار، فهذا يقاس على المغمى عليه جميع النهار، والمغمى عليه جميع النهار لا يصح صومه عند عامة أهل العلم، لا يصح صومه. وذلك لأن الصوم إمساك بنية، وهذا المغمى عليه جميع النهار لم يحصل منه الإمساك بنية، فلا يصح صومه. أما وعلى ذلك فالتخدير إذا كان لجميع النهار إنه لا يصح صومه. يعني بعض العمليات الجراحية مثلا يبدأ فيها الطبيب في الليل ويستمر التخدير طيلة النهار، خاصة في أيام الشتاء التي يكون فيها النهار قصيرا، فهنا نقول لا يصح الصيام، وعلى هذا المريض أن يقضي يوم مكان هذا اليوم. أما إذا كان التخدير لبعض النهار وليس لجميع النهار، فهذه المسألة تخرج على مسألة ما إذا أغمي عليه جزءا من النهار، وهذا يصح صومه، وذلك لأنه وجد منه إمساك بنية في جزء من النهار ولم يحصل منه مفطرات في بقية النهار، فعند أكثر الفقهاء أنه يصح صومه. كما لو كان نائما جزء من النهار مثلا، وعلى ذلك فإذا خدر جزء من النهار فإن صومه صحيح ولا يفسد. أيضا من المسائل الأقراص التي توضع تحت اللسان لمرضى القلب. مرضى القلب يوصف لهم أقراص يضعونها تحت اللسان، فإذا وضعها الصائم تحت لسانه ويحصل امتصاصها، هل هذه تفسد الصيام أم لا؟ هذه المسألة ترجع أو يمكن تفريعها على مسألة ذكرها الفقهاء السابقون، وهي التداوي الذي يصل أثره إلى الجوف عن غير طريق الفم والأنف، وهذه اختلف فيها الفقهاء، منهم من قال أنه يفطر ومنهم من قال أنه لا يفطر، والقول الراجح أنه لا يحصل التفطير بها، أن هذا التداوي لا يفطر. اختاره ابن العباس بن تيمية رحمه الله، قال الأظهر أن الصائم لا يفطر بالكحل والحقنة ومداوات الجائفة والمأمومة، وقال معلوم أن النص والإجماع أثبت الفطرة بالأكل والشرب والجماع والحيض، وليس كذلك الكحل والحقنة ومداوات الجائفة والمأمومة إلى آخره. فإذا القول الراجح أن التداوي عن طريق غير الفم والأنف أنه لا يفطر الصائم، وعلى ذلك فهذه الأقراص التي توضع تحت اللسان هي من هذا القبيل، هي من قبيل التداوي عن طريق غير الفم والأنف، ومعنى غير الفم يعني لا يتناول طعاما يصل إلى المعدة، وإنما هذا عن طريق اللسان فقط. فالقول الراجح أن هذه الأقراص لا يحصل بها التفطير للصائم. لأنها لم تصل إلى المعدة ولم تصل إلى الجوف. صدر بهذا القرار أيضا المجمع الفقهي الدولي بأن هذه الأقراص لا يحصل بها التفطير الصائم. حتى لو وصلت كلام منها تداوي وصل إلى الجوف مثل الجائفة والمأمومة التي ذكرها الفقهاء السابقون هي محل خلاف، والراجح أنها لا تفطر، لأن الذي يفطر هو ما كان أكلا أو شربا أو بمعنى الأكل والشرب، وهذه ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب، هي مثل الإبر أيضا غير مغذية. أيضا في معناها لاصقات النيكوتين، لاصقات النيكوتين، هذه اللاصقات تعمل لمدمني التدخين. مدمن التدخين يقولون أنه لا يستطيع أن يتخلص مباشرة من التدخين لأن أدمن، ويعملون له لاصقة، لاصقات توضع على الجلد ويكون فيها نيكوتين بحيث يقلع عن التدخين بالتدريج، فالنيكوتين هذا سوف ينفذ إلى جلده عن طريق هذه اللاصقات. فهل هذه يحصل بها التفطير الصائم؟ هذه أيضا ترجع لهذه المسألة، مسألة التداوي عن طريق غير الفم والأنف، وعلى ذلك يجري الخلاف الذي أشرت إليه. القول الراجح أنه لا يحصل بها التفطير الصائم، أنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، فهي كالإبر غير المغذية. ومن العلماء المعاصرين من قال إنها يحصل بها التفطير الصائم، وأيضا صدر فيها فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية بأنه يحصل بها التفطير الصائم، والقول الآخر أنه لا يحصل بها التفطير الصائم، وهذا هو القول الراجح أنه لا يحصل بها التفطير للصائم، لأنها ليست في معاني المفطرات المنصوص عليها. ذكرنا أن القول الراجح في ضابط ما يحصل به التفطير أن تكون من المفطرات المنصوص عليها أو ما كان في معناها، وهذا هو القول الذي رجحه ابن عباس بن تيميه وجمع محققين أهل العلم، ما عدا ترد عليه إشكالات. يعني من قال أن الضابط هو الجوف، ما هو ضابط الجوف؟ اختلفوا في اختلاف كثيرا. طيب لو قلنا الجوف الإبر مغذية، كيف يعني تصل عن طريق الوريد؟ ولذلك فالصحيح هو أن تكون منصوصا عليها أو في معنى المنصوص، فلاصقات النيكوتين ليست منصوصا عليها وليست في معنى المنصوص، فهي كالإبر غير المغذية. هذه تقريبا يعني أبرز النوازل المتعلقة بالصيام. هناك نازلة متعلقة بزكاة الفطر لعل نختم بها، ما أدري قبل هذا إن شاء الله سنجيب ما تبقى من الوقت، نجيب في عما تيسر من الأسئلة لعل الإخوة يوزعون الأوراق. من النوازل المتعلقة بزكاة الفطر إخراج الشعير في زكاة الفطر. الشعير ورد في حديث أبي سعيد وغيره، ورد منصوصا عليه في زكاة الفطر. قال أبو سعيد رضي الله عنه: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. أيضا في حديث ابن عمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. فلا شك أن السنة وردت بإخراج الشعير في زكاة الفطر، لكن إذا أردنا أن نطبق هذا في الوقت الحاضر، الشعير الآن في معظم البلدان ومنها دول الخليج أصبح علفا للبهائم ولم يعد قوتا للآدميين، كان في زمن النبوة يعد قوتا للآدميين لكن الآن أصبح علفا للبهائم، فهل نتقيد بظاهر النص ونقول يجوز إخراج الشعير في في زكاة الفطر لأن هذا قد ورد به السنة، أو نقول إن مقصود الشارع هو إخراج القوت في زكاة الفطر ولا نتقيد بهذا؟ نقول الصواب هو الثاني، وأن المقصود هو أن يخرج قوت، ولهذا في حديث أبي سعيد أمرنا أن نخرج صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والأقط والزبيب. ثم أيضا هذا لم يرد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ورد من قول الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يخرجوا صاعا من الطعام، وكان طعامهم الأقط والتمر والزبيب إلى آخره. إذن القول الراجح أنه لا يجزئ إخراج الشعير في البلاد التي لم يعد الشعير فيها قوتا للآدميين، وإنما أصبح علفا للبهائم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته. ولو أنك أخرجت شعيرا، إحنا ماذا يفعل هذا الفقير بهذا الشعير؟ لن يجعله قوتا له، ربما يجعله يبيعه أو يجعله علفا لدابته، وهذا يخرج يعني زكاة الفطر عن مقصود الشارع لها. فإذا نقول إن الشعير لا يجزئ إخراجه، بل إنه المطلوب هو أن يخرج ما كان قوتا للناس في بيئتهم. على سبيل المثال هنا في دول الخليج أبرز الأقوات هنا التي يقتاتها الناس ما هو؟ الأرز. فالأرز هو من أفضل ما يخرج في زكاة الفطر، لأنه أبرز قوت عند الناس هنا. قد يكون في بيئات أخرى وبلدان أخرى عندهم أقوات أخرى غير الأرز، فالمقصود أن يخرج ما كان قوتا في البلد. ومثل أيضا الشعير مثله الأقط، الأقط ليس قوتا للناس الآن هنا، ليس قوتا في دول الخليج، ليس قوتا للناس ولا في أكثر بلدان العالم، وكان قوتا للناس في عهد النبوة. أما البر فلا زال قوتا، البر والأرز هذا يعني لا زال قوتا، ويمكن لو أعطيت فقيرا برا يستفيد منه، يجعله غداء له أو عشاء له ونحو ذلك. يبقى النظر في التمر، التمر هل هو قوت للناس في الوقت الحاضر؟ يعني هل يمكن أن يجعله غداء لهم يكتفوا به؟ نعم أو عشاء؟ نعم، لكن هو ممكن يعتمد عليه، لكن يعني لم يسر الله تعالى على الناس يعني أصبحوا يستقلونه، لكنه يعتبر طعام، يعتبر طعام يوضع في الولائم وفي المناسبات، ولذلك لم يترجح عندي فيه رأي هل يجزئ إخراجه أم لا، لأنه يحتمل أن يقال يجزئ إخراجه لأنه لا زال طعاما طيبا يقدم في المناسبات ويعتبر قوتا أيضا ويمكن يعتمد عليه، ويحتمل أن يقال إن الناس يتفكهون به لكن لا يعتمدون عليه كقوت، ولذلك لا يستغنون، لا يجعلونه وجبة غداء أو وجبة عشاء، فيحتمل هذا وهذا، ولم يترجع عندي رأي في هذه المسألة. ولا شك أن الأحوط عدم إخراجه في زكاة الفطر، لكن لا نستطيع الجزم بذلك. هذا هو الذي يظهر في هذه المسائل، الله أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن أبرز النوازل المتعلقة بالصيام، ويعني استعرضت النوازل تقريبا، يعني ذكرنا النوازل التي يسأل عنها الناس في الصيام. هل هناك نازلة لم نذكرها؟ ذكر أحد يعرف نازلة يذكرها؟ نعم، لا لك، يبلعها في النهار أو في الليل؟ إلى كلام وقت البلع. إذا كان وقت البلع في النهار فهذه تفسد الصيام، أما في الليل ما تضر. والتي أشرنا لها قبل قليل التي توضع تحت اللسان، هذه قلنا قول الراجح أنها لا تفسد الصيام. نعم لا، لكن المهم وقت البلع، وإلى الإنسان أيضا يبلع الطعام حتى وقت السحور ويبقى في معدته ما يضر، أهم شيء وقت البلع متى، هل هو في النهار أو في الليل. إذا كان في النهار هذا يفسد الصيام، أما في الليل فلا يفسد حتى لو بقي أثر. إذا كان في النهار يفسد الصوم لأنه له جرم، أما في الليل فلا بأس. نعم. شكرا الله لكم فضيلة الشيخ، بارك فيكم ونفعنا بكم الإسلام والمسلمين. هنا بعض الأسئلة تتعلق في درس العصر، يقول حفظكم الله كيف يدفع التعارض في فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينسى له في أثره ينسى له في أثره فليسأل رحمه قال وقوله سبحانه فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لا تعارض بين الحديث والآية، لأنه كما ذكرنا المراد بالأجل في الآية الأجل مكتوب في اللوح المحفوظ في أم الكتاب، فهذه لا يتغير، لكن ما بصحف الصحف التي بيد الملائكة يدخلها المحو والإثبات، يمحو الله ما يشاء ويثبت. فالله تعالى يعلم بأن هذا الإنسان سوف يصل رحمه، يكتب مثلا عمره 30 سنة مساوي صلة رحمه يكون 40، فإذا حان أجله بعد 40 لا يمكن أن يتقدم ولا يتأخر، وبذلك يعني لا يحصل التعارض، لا يحصل التعارض، لأنه ما في الآية المراد به ما كتب في اللوح المحفوظ. نعم. يقول حفظكم الله هناك من يستدل على بعض الذنوب ويجعلها كبيرة، مستدلا بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمرهم تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم، فيقول أن هذه وعيد وستكون كبيرة ولم يرد فيها نص. نعم، يعني بناء على سؤال الأخ تكون جميع الذنوب كبائر، هذا غير صحيح، الأدلة دلت على التفريق بين الصغائر والكبائر، وإلا الصغيرة فيها مخالفة لأمر الله، الصغيرة ما كانت معصية إلا أن فيها مخالفة لأمر الله، لكن النصوص دلت على التفريق بين كبائر الذنوب وصغائر الذنوب، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إلا اللمم يعني اللمم صغائر الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فرق عليه الصلاة والسلام بين الصغائر والكبائر. فالنصوص إذن كما ذكرنا في الدرس السابق لا بد يا أخوان من الجمع بين النصوص، ترى يا أخوان من أبرز أسباب ضلال من ضل في أبواب العقائد أنهم يأخذون بطرف من النصوص ويتركون طرفا، هذا من أكبر أسباب الضلال والانحراف، لا بد من أن تنظر النصوص مجتمعة، انظر لجميع النصوص لا تأخذ طرفا، لا يأتي إنسان ويأخذ له نص ويحكم بناء على هذا النص، طيب انظر النصوص الأخرى المفسرة المبينة الموضحة. ولهذا يقول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فهو النصوص فيها نص متشابه وفيها محكم، وبعض الناس يأتي نص متشابه ويأخذه ويقرر حكما بناء على هذا النص المتشابه، هذه من طريقة الزائغين الذي في قلوبهم زيغ، أما الراسخون في العلم فيجمعون بين النصوص ويردون المتشابه إلى المحكم ويقولون كل من عند ربنا. ولذلك تستطيع أن تجيب عن أي شبهة يطرحها عليك مبطل، أي شبهة بهذا الجواب تقول هذا الذي طرحته هذا من المتشابه، ونرد النصوص المحكمة، النصوص المحكمة تدل لكذا وكذا، فأي إنسان يريد أن يقرر لك شيئا منحرفا عن العقيدة الصحيحة ويستدل بدليل من القرآن والسنة، فتستطيع أن تجيب بهذا الجواب عن أي شبهة يطرحها، تقول شبهتك أنت تستدل بهذا الدليل لتقرير هذه الشبهة، فهذا من المتشابه، نرده للنصوص المحكمة التي تدل على كذا وكذا وكذا. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: من نام من قبل صلاة الفجر حتى أذان المغرب فهل يصح صومه؟ نعم، صومه صحيح. النوم يختلف عن الإغماء، فالنوم العقل موجود وننبه تنبه بخلاف الإغماء. الفقهاء يفرقون بين النائم وبين المغمى عليه، فالمهم أن يكون قد بيت النية قبل الفجر، فإذا كان لم يبيت النية قبل الفجر لم يصح صوم. لو افترضنا مثلا في اليوم الأول من رمضان أن شخصا ما علم بدخول الشهر ونام من الفجر إلى غروب الشمس، صوم غير صحيح لكون لم يبيت النية من الليل. لكن لو أن نوى أن يصوم قبل الفجر لكن نام طيلة النهار فصومه صحيح، لكنه يأثم بترك الصلوات عند صلاة الظهر وصلاة العصر لم يصلي فيأثم، وترك الصلاة منكر، وترك الصلاة حتى يخرج وقتها من كبائر الذنوب. وقد قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. جاء عن ابن عباس في تفسيرها: الذين يؤخرونها عن وقتها، توعدهم الله عز وجل بالويل. فتأخير الصلاة عن وقتها من كبائر الذنوب، لكن الصوم صحيح صحيح، لكنه يأثم بتأخير الصلوات عن وقتها. نعم. يقول: امرأة مات الحمل في بطنها وقام الأطباء بعملية تنظيف لها في رمضان دون تخدير، علما أن الحمل مات من الشهر الأول، فهل تفطر بذلك؟ لا تفطر بهذا إلا إذا صحب هذا التنظيف خروج دم كثير. إذا صحب خروج دم كثير فيكون في معنى الحجامة، والحجامة تفطر الصائم. لكن لو استطاع الأطباء أن ينظفوا الرحم من غير خروج دم كثير فصومها صحيح. نعم. لكن يبقى النظر هل هي نفساء أو أن الدم دم فساد، لأنها إذا كانت نفساء أيضا لا يصح صومها لأجل النفاس، أو أن الدم دم فساد. هذه يعني مسألة يكثر السؤال عنها، المرأة التي يحصل معها سقط أو يحصل لها تنظيف أو إجهاض، وهذه نقول إن كان عمر الحمل أقل من 80 يوما فهذا لم يحصل التخليق فيه، فالدم دم فساد فيصح صومها وصلاتها، بل يجب عليها أن تصلي وتصوم. وأما إذا كان عمر الحمل أكثر من 90 يوما فهذا قد حصل التخليق في الحمل، فالدم دم نفاس فلا تصلي ولا تصوم وتقضي الصيام فيما بعد. وأما ما بين 80 إلى 90 يوما فهذه محتملة، يحتمل أن تكون أن يحصل التخليق ويحتمل أن لا يحصل. فإذا حصل التخليق بالرؤية مثلا في هذا الجنين آثار خلق إنسان، رؤية في عين مثلا أو أنف أو أذن، فهو دم نفاس. أما إذا كان مجرد قطعة لحم مضغة ما رؤية فيها أي أثر من آثار التخليق فهو دم فساد، فصوم معه وتصلي. إذا لم يعلم فالأصل أنه دم فساد وليس دم نفاس. نعم. هذا سؤال في زكاة الفطر، يقول: هل يجوز إخراجها من بلد غير بلد الإقامة؟ الأفضل أن تخرج في بلد الإقامة، أن تخرج فقراء بلد الإقامة، وذلك لأنها زكاة بدن وليست زكاة مال. زكاة البدن الأفضل أن تخرج في بلد الإقامة، في المكان الذي تغرب عليك فيه الشمس ليلة العيد. لكن مع ذلك لو وجد مصلحة راجحة في إخراجها في بلد آخر فلا بأس، كان يكون هناك فقراء في بلده شد فقرا أكثر حاجة، فلا بأس أن يوكل من يخرجها في بلده وتحصل بذلك براءة الذمة إن شاء الله. لكن من حيث الأفضلية الأفضل أن يخرجها في البلد الذي تغرب عليه الشمس فيه ليلة العيد. نعم. أيضا عن الفطر، يقول: هل يجوز أن أعطي ولدي الفقير الذي يسكن في بيت آخر من طعام فطرة زكاة الفطر؟ لأنه لا يملك قوت له. الزكاة عموما سواء كانت زكاة مال أم زكاة فطر لا تعطى لعمودي النسب، والمراد بعمودي النسب الوالدان وإن علوا والأولاد وإن سفلوا. عمود النسب من الوالدين والأولاد إذا احتاجوا يجب على الإنسان أن ينفق عليهم من حر ماله وليس من الزكوات، من حر ماله. الزكاة هي أوساخ الناس، فيكرم الإنسان والديه وأولاده من أن يعطيهم من الزكاة إكراما لهم، كما أن آل البيت لا يعطون من الزكاة لأنها أوساخ الناس. فإذن هذه القاعدة في عمودي النسب أنهم لا يعطون من الزكاة. طيب احتاجوا يعطيهم من حر ماله، لا يعطيهم من الزكاة. وعلى ذلك فلا يصح دفع الزكاة الفطر لولدك الفقير، إنما إذا كان ولدك فقيرا فتعطيه، يجب عليك أنت أيها الأب أن تنفق عليه ما دمت تستطيع، يعني النفقة تنفق عليه من حر مالك. ولو كان أيضا لو كانت المسألة بالعكس، لو كنت أنت الفقير وولدك الغني يجب عليه أن ينفق عليك من حر ماله. هذا فيما يتعلق بعمودي النسل. أما غيرهم من الأقارب فالقاعدة الشرعية في هذا هي أنه إذا ورثته لو مات فإنه لا يصح أن تعطيه من الزكاة. أما إذا كان لو مات لم ترثه فيصح، بل يستحب أن تعطيه من الزكاة إذا كان فقيرا أو مسكينا، لقول الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، أوجب الله تعالى على الوارث النفقة. فإذا كان لو مات لورثته فيجب عليك أن تنفق عليهم من حر مالك إذا احتاج ولا تعطيهم من الزكاة. أما إذا كان لو مات لم ترثه لكونه مثل له أولاد أو أن الوالد موجود الأب موجود، فلو مات لم ترثه فهنا لا بأس أن تعطيه من الزكاة، بل يستحب إذا كان فقيرا لأنها تكون زكاة وصلة رحم. ويستثنى من هذه المسائل كلها سداد الدين، حتى لو كان والدك مدينا لا بأس أن تسدد الزكاة من لا بأس أن تسدد الدين من زكاتك، أو العكس كان ولدك مدينا لا بأس أن تسدد الدين من زكاة. فالدين مستثنى لأنه لا يجب على الأب أن يسدد دين ولده ولا على الولد أن يسدد دين أبيه. أما ما عدا الدين فيعطيه من حر ماله ولا يعطيه من الزكاة. رجل دخل غيبوبة لمدة 5 أيام ثم توفي رحمه الله، فما الواجب هنا من حيث إتمام الصيام؟ هذا فيه تفصيل. فإذا كان مرضه لا يرجى برؤه، يعني عادة مثل هذا قبل الغيبوبة يكون مريضا، فمرضه إذا كان لا يرجى برؤه، نعم لو تقرأ السؤال كاملا، نعم لا ما دام انه صدمته سياره وثم جلس في غيبوبه فيعني مثل هذا لا يرجى برؤه، فيطعم عنه عن كل يوم مسكينا ما دام ان اثر الصدمه وصل الى مرحله الغيبوبه فلا يرجى برؤه، ومعنى ذلك ان الصدمه كانت قويه. فمثل هذا ابتداء يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، فما دام أنه بقي 5 أيام ثم مات فيطعم عنه 5 مساكين. وأما لو كان المريض يرجى برؤه فإنه يقضي بعد رمضان، قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر. فإذا ينظر للمرض الذي يصيب الإنسان، إذا كان لا يرجى برؤه يثبت الإطعام في ذمته ابتداء، إذا كان يرجى برؤه فينتظر حتى يشفى ثم يقضي. وإذا مات ولم يقضي مع إمكانها القضاء فيستحب لأقاربه أن يصوموا عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا إذا حصل منه تفريط، يعني أمكنه أن يقضي ولم يقضي، يستحب لبعض أقاربه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب أن يصوموا عنه. وإذا لم يتيسر أن يصوم عنه أحد فيطعم عنه عن كل يوم مسكينا. نعم. يقول إذا كانت علة في إفطار المحجوم فلماذا لا يفطر من أصيب بحادث مثلا ونزف منه دم كثير بغير قصده مع أن العلة موجودة؟ الحاجم والمحجوم بالنسبة للحجامة ويفعل الحجامة باختياره، والذي يذهب للحاجم ويطلب منه أن يحجمه، فخروج الدم هنا باختياره. وأما من خرج منه الدم بغير اختياره فهذا لا يحصل له التفطير لأنه بغير اختياره، ولا يصح القياس على الحجامة لأن القياس هنا قياس مع الفارق، ولأن القاعدة أن ما يخرج من الشيء من الإنسان بغير اختياره لا يحصل به التفطير، سواء كان دما أم قيئا أم غير ذلك، ما يحصل بغير اختيار الإنسان لا, لا, لا يفطر. الاحتلام لا يحصل به التفطير، وإذا لو استمنى أفطر. القي إذا خرج بغير اختيار الإنسان لا يفسد صومه، بينما لو تعمد القي أفطر. هكذا أيضا إذا تعمد إخراج الدم عن طريق الحجامة أفطر، لكن لو خرج الدم بغير اختياره كان أصاب في حادث فيخرج منه نزيف ينزف فهذا لا يفسد صومه. فإذا لا يصح القياس على الحجامة، القياس هنا قياس مع الفارق، ومن شروط صحة القياس عدم وجود الفارق. نعم. يقول شخص يعاني من الصرع لمدة قليلة ثم يفيق، هل يبطل صومه؟ لا يبطل صومه، هو كمن يغمى عليه جزءا من النهار، فما دام أنه يصرع أحيانا ويفيق أحيانا فإن صومه صحيح، وذلك لأنه قد وجد منه الإمساك بنية جزءا من النهار ولم يحصل منه يعني تفطير، لم يرتكب مفطرة من المفطرات، فقد حقق ركن الصيام وهو الإمساك بنية، وأيضا حقق أنه لم يحصل منه لم يقع في مفطرة من المفطرات، فهو كمن نام جزءا من النهار. وعند فقهاء أن من أغمي عليه أو جن جزءا من النهار وأفاق جزءا من النهار فإن صومه صحيح والحمد لله. هذا يسأل في كفارة الوطأ، يقول رجل وقع على امرأته ثلاثة أيام من رمضان فما الواجب عليه؟ أولا يا أخوان، يعني مسألة الجماع في نهار رمضان يعني ألاحظ أنها خاصة في السنوات الأخيرة يكثر السؤال عنها، والغالب في من يسأل أنهم لا يجهلون الحكم، يعرفون أنه محرم لكنهم يعتذرون يقولون غلبتنا أنفسنا ونحو ذلك، وهذا يدل على رقة الديانة وقلة الخوف من الله عز وجل، وإلا فأمام الإنسان متسع من الوقت، أمامه الليل، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، لكن بسبب رقة الديانة وقلة الخوف من الله يتجرأ على انتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى. والجماع في نهار رمضان هو أعظم المفطرات، كما أنه أعظم مفسدات الحج أيضا، أعظم محظورات الحج وأعظم مفسدات الصيام. فإذا حصل القضية ليست قضية أنها تفطير يعني إفساد صوم، قضية انتهاك حرمة الشهر، ولذلك فيجب عليه الكفارة المغلظة. الكفارة المغلظة هي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. والرق الآن انقرض في العالم وأصبح ممنوعا رسميا في جميع دول العالم، ولذلك فينتقل مباشر للصيام شهرين متتابعين. وكثير من الناس من يؤمرون بالصيام شهرين متتابعين يقولون إنه يشق علينا الصيام، نقول مشقة لا بد منها لأن الجرم كبير والذنب عظيم. ولذلك أنا أسأل الذي يقول إني لا أستطيع أن أصوم شهرين متتابعين، أسأله سؤالا، هل صمت شهر رمضان كاملا؟ قال نعم. إذا أنت قادر على صيام شهرين متتابعين، أنت قادر، المشقة لا بد منها لأن الذنب عظيم ولا يكفره إلا ذلك. فما دام إنسانا صحيحا ليس مريضا وقادرا على الصيام لا بد أن يصوم شهرين متتابعين، لا بد، ولا تبرد ذمته إلا بذلك، وليس له أن يعدل إلى الإطعام. أما لو كان مريضا مثلا لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين فنقول له أطعم 60 مسكينا، أو كان كبيرا في السن مثلا لا يستطيع صيام شهرين متتابعين نقول أطعم 60 مسكينا. أما إنسان صحيح يصوم شهر رمضان كاملا هذا لا بد أن يصوم شهرين متتابعين ولا تبرأ ذمته إلا بذلك. وعلى هذا نقول لهذا الأخ السائل الذي وقع منه هذا 3 مرات في 3 أيام نقول عليك 6 أشهر. وأذكر في عام مضى أن رجلا حصل منه هذا 10 مرات في نهار رمضان فأمر بصيام 20 شهرا، قال إنها صعبة، قلنا فرقها، خلى كل سنة صم شهرين متتابعين على مدار 10 سنين ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك، لأنك مستهتر، لأنك انتهكت حرمات الله تعالى، لا تبرأ ذمتك إلا بهذا. فالتتابع في الصيام هنا لا بد من التتابع. ويمكن أن يختار الإنسان أيام الشتاء التي يقصر فيها النهار، لكن لا تبرأ ذمته إلا بذلك. ومن يعلم من نفسه الضعف ليبتعد عن امرأته في نهار رمضان، لينام في مكان آخر يكون بعيدا، إذا كان يعني يعرف من نفسه الضعف وعدم القدرة على التحكم في نفسه فليبتعد عن امرأته. لكن الشيطان الإنسان بالمرصاد، الشيطان الإنسان بالمرصاد. ولذلك نجد أن هذه الأسئلة حقيقة يعني لا أبالغ أن قلت أنها كثيرة، يعني في رمضان كل سنة تأتينا أسئلة كثيرة من هذا النوع. وكما ذكرت لا أحد يجهل الحكم، لا أحد يجهل الحكم، لكن يسألون عن ماذا يترتب على ذلك، وهل له مخرج فأن يعدل إلى الأطعام. نقول من كان ليس مريضا إنسان صحيح ويستطيع أن يصوم شهر رمضان كاملا هذا ليس له أن يعدل إلى الأطعام، وإنما يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين عن كل يوم ارتكب فيه هذه المعصية. كفارة يقول جامع زوجته وبدأ بالصيام 60 يوما وأثناء الكفارة بعدما صام أياما كثيرة وقع على أهله من جديد وهو صائم فهل يعيد الصوم؟ نعم، يلزمه أن يعيد الصيام من جديد حتى لو حصل في اليوم رقم 60 يعيدها من جديد. التتابع مطلوب، تتابع لا بد منه. ومثل هذا الشخص يعني الذي يسأل هذا مع ذلك عنده مشكلة فلا بد أن يبتعد عن زوجته وقت الصيام، وأيضا يقوي جانب الخوف من الله تعالى، يعني يقوي جانب الصبر. يعني بعض الناس يا أخوان الصبر عنده ضعيف، جانب الصبر ضعيف، يصبر الإنسان نفسه، يعني شهر رمضان شهر الصبر، يصبر نفسه عن جميع المحرمات، عن الأكل عن الشرب عن الجماع عن الكلام المحرم، وهذه من أبرز حكم مشروعية الصيام، تمرين النفس على الصبر. لا يكون الإنسان قليل الصبر يطاوع نفسه يطاوع هواه، كلما هوت نفسه شيئا طاوعها، لا بد من تمرين النفس على الصبر، كما أنه يمر النفس على الصبر على الأكل وعلى الشرب، كذلك عن الشهوة عن الجماع عن المعاصي، لأنها أيضا كل معصية تقع من الصائم تنقص من أجر الصيام، وإذا كثرت المعاصي من الصائم فقد يصل إلى الحالة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، خرجه البخاري بصحيح. يعني إذا كثرت المعاصي ولم يتأدى بآداب الصيام قد يصل لهذه الحالة أنه لا يثاب على صيامه وإن كانت تحصل به براءة الذمة. ولهذا كل معصية تقع من الصائم تجرح الصوم، كل معصية تنقص من أجر الصوم. هذا كان كثير من السلف يقولون نحفظ صومنا، يجلسون في المساجد ويقولون نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا، يجلسون في المساجد يقرؤون القرآن ويذكرون الله تعالى ويقولون نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا، لأن كل معصية تنقص من أجر الصيام. فيعني أقول من أبرز حكم مشروعية الصيام تمرين النفس على الصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر، رواه مسلم. أعظم عطاء يعطاه المسلم الصبر، أعظم عطاء، ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. فيعني يمرن الإنسان نفسه على الصبر، الصبر على المحرمات، يمرن نفسه على الصبر على الطاعات، يمرن نفسه على الصبر حتى عند المصائب. ف يعني الحياة لا تصفو لأحد، الحياة فيها متاعب ومصاعب ومشاق، وبدون الصبر تصبح يعني ثقيلة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، حتى يكابد الإنسان مصاعب الحياة ومتاعبها ومشاقها لا بد من أن يصبر، ولا بد من أن يمرن نفسه على الصبر وأن يقوي جانب الصبر عنده. فإذا كان هذا الإنسان يعني لم يصبر عن هذه المعصية في نهار رمضان، كيف سيصبر في بقية أمور حياته؟ الحياة مدرسة، يعني الحياة طويلة، يعني تحتاج إلى صبر، صبر كثير، صبر عن محرمات كثيرة، صبر على طاعات، صبر على معاصي، صبر على مصائب، صبر على مصائب تقع للإنسان. فلا بد من أن يمر نفسه على الصبر، لا بد من يقوي جانب الصبر لديه. نعم. يقول هل يشرع الدعاء، متى يشرع الدعاء عند الفطر؟ هل عند الفطر مباشرة أم بعد الفراغ منه؟ وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. والدعاء الذي يكون حريا بالإجابة، والمراد في هذا الحديث هو الذي يكون عند الفطر، إن للصائم عند فطره، والعندية تقتضي القرب، يعني قرب الإفطار، عند فطره يعني بالقرب من فطره. وهذا يدل على أن الوقت الذي يعني يشرع فيه الصائم الدعاء، أو دعاء مشروع في كل وقت، لكن الذي تكون دعوة الصائم فيه أحرى للإجابة قبيل الإفطار. قبيل الإفطار ينبغي أن يتفرغ المسلم للدعاء، وحتى إذا أذن مؤذن يدعو قبل أن يفطر، يدعو الله عز وجل ما يحضره من خيري الدنيا والآخرة. فالدعاء في هذا الموضع حري بالإجابة. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك دعاء معين. أما حديث اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، حديث ابن عمر، حديث ضعيف لا يصح من جهة السند، ولذلك لو أتى به الإنسان أحيانا فلا بأس، لكن لا يعتقد أنه سنة. وإنما الذي ثبت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا بعد الفطر، بعد الفطر. ولا يقال أيضا إلا عند وجود الظمأ، أما عند عدم ظمأ الإنسان أيضا لا يأتي به. لكن الدعاء لم يرد فيه صيغة معينة، دعاء الصائم عند فطره، وذلك حتى يدعو الإنسان بما يحضره، وهذا نجد له نظائر. يعني الدعاء في الطواف مثلا لم يرد فيه صيغة معينة، إلا ما بين الحجر الأسود والركن اليماني، ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الدعاء في السعي بين الصفا والمروة لم يرد فيه صيغة معينة، الدعاء يوم عرفة لم يرد فيه صيغة معينة، وهذه من حكمة الشريعة أنها لم تحدد صيغة معينة حتى يدعو المسلم بما يحضره خير الدنيا والآخرة. وقد جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يطلب منه يعلمه الدعاء، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا تدعو أنت؟ قال أسأل الله الجنة واستعيذ بالله من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، دعاؤنا كل حول هذا المعنى، حول سؤال الله الجنة والاستعاذة بالله من النار. نعم. يقول يريد أن يخرج كفارة الأطعام بنفسه، فكيف تكون الطريقة؟ نعم، كفارة اليمين إطعام. نعم، كفارة اليمين لا بد أن تكون إطعاما، إطعام عن المريض. إطعام عن المريض، نعم. نعم، من يطعم عن المريض فيطعم عن كل يوم مسكينا. فإذا كان مثلا المريض ما يستطيع أن يصوم رمضان كاملا، وكان الشهر رمضان 30 يوما، فيطعم 30 مسكينا. إذا كان الشهر 29 يوما يطعم 29 مسكينا. أما حد الإطعام فالمرجع فيه للعرف، ما عده الناس إطعاما فهو إطعام. ولذلك كان أنس بن مالك رضي الله عنه في آخر حياته لما كبر سنه تجاوز 100 أصبح لا يستطيع أن يصوم، فكان يطعم 30 مسكينا يغديهم ويعشيهم بعد رمضان. فإذا الإطعام المرجع فيه للعرف. والآن مثلا المطاعم الآن عندهم عرف، لو قلت له أريد مثلا نفر واحد طعام رز مثلا مع لحم أو رز مع دجاج، عندهم عرف للنفر، النفرين والثلاثة والأربعة، أو أنه يخرج الطعام نيئا وبقدر ما يكفي، والغالب أنه يكفي كيلو ونصف، نصف صاع، كيلو ونصف من الأرز، لكن يكون معه إدام لحم أو دجاج يكون معه. فإذا أراد أن يطعم مثلا 10 مساكين مع ذلك 15 كيلو من الأرز وزعها على 10 مساكين مع إدام ما تيسر من الإدام، وهكذا. فهذا هو الأفضل، الأفضل أن يباشر الإطعام بنفسه، لأنه إذا باشر الإطعام بنفسه يكون ذلك يعني أقرب إلى الإخلاص وإلى استحضار الأجر والثواب. لكن لو وكل من يخرج عنه الإطعام فلا بأس. نعم. يقول: من سافر بالطائرة سائرا مع الشمس لا تغيب عن بصره، كيف يفطر؟ أولا ما دام أنه مسافر فيجوز له الفطر أصلا، قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، باح الله تعالى الفطر للمسافر إذا كانت مسافة السفر 80 كيلو فأكثر. لكن مع ذلك يعني بعض الناس يقول أنه لا يشق عليه الصيام فيرغب أن يصوم في السفر ويرى أن ذلك أسرع لبراءة الذمة، نقول لا بأس. فإذا كان في الطائرة وكان يسير مع الشمس فليس له أن يفطر حتى تغرب الشمس، ولذلك يعني قد تطول مدة النهار لديه، يعني بعض الناس قد تصل أكثر من 20 ساعة لأنه يتبع الشمس، يلاحق الشمس. فإحنا نقول إن أفطرت فلا بأس، أنت مسافر، وإن أردت أن تصوم فلا بد يعني من أن تنتظر حتى تغرب الشمس، فليس لك أن تصوم وأنت ترى الشمس. ولكن لو أنه غربت الشمس في بلده ثم ركب الطائرة ورأى الشمس فصومه صحيح ولا يؤمر بالإمساك، لأنه قد أفطر بمقتضى الدليل الشرعي. الله تعالى يقول: ثم أتم الصيام إلى الليل، وأتم الصيام إلى الليل. فإذا صعدت الطائرة، طبعا إذا أذن المغرب وغربت الشمس في البلد فالأعلى الشمس تكون موجودة، لو صعدت الطائرة سترى الشمس. وإذا تلاحظ الآن عند وقت غروب الشمس لو مرت الطائرة سترى الشمس، تسطع الشمس فيها، هذا لا يضر. ولذلك أماكن مرتفعة لها حساب آخر غير حساب الأماكن يعني مبسطة، فهذا لا يضر. المهم أنك إذا أفطرت بعد غروب الشمس لا يضر حتى لو رأيت الشمس بعد ذلك، لكن إذا أقلعت الطائرة ولم تغرب الشمس هنا الإشكال. أقلعت الطائرة مثلا العصر ثم أصبحت تلاحق الشمس لم تغرب، ليس لك أن تفطر حتى تغرب الشمس، إلا إذا أفطرت على أنك مسافر وتقضي بعد رمضان فلا بأس بذلك. نعم. يقول: هناك مدان تتعمد أنظمتها مخالفة السنة في بداية ونهاية شهر رمضان، والسؤال: من يسكن هذه البلدان ماذا يتوجب عليه؟ أولا يعني هذه البلدان التي يشير لها الأخ السائل ربما يكون عندهم اجتهاد، لأن الآن جميع دول العالم الإسلامي تعتمد على الرؤية، لا يمكن دولة ودولتين فقط على الحساب، يمكن التي يعني الآن تعتمد على الحساب هي تركيا فقط، أظن ماليزيا وأندونيسيا فقط، بقية بلدان العالم الإسلامي تعتمد على الرؤية. فعندهم اجتهاد، يعني مثلا المغرب لهم تحري واجتهاد كبير، وتخرج لجان، وهذه اللجان في أعدادها كبيرة، فعندهم عناية كبيرة بالأهلة ليس فقط في رمضان بل حتى على يعني مدار شهور العام، فلديهم اجتهادات، فربما يكون الحق معهم أو يكون الحق معنا ما ندري، الله أعلم. كل له اجتهاده، ونحترم رأيهم ونحترم اجتهادهم، لكن موقف المسلم كما ذكرنا بالأمس أنه يكون مع عموم الناس، مع جماعة المسلمين لا يخالفهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس. وهذا يدل على أن الاجتماع في الصيام وفي الفطر أمر مقصود شرعا. إذا كان الإنسان في بلد والبلد يعتمد على الرؤية في ثبوت الشهر فيبقى يصوم معهم ويفطر معهم ولا يخالفهم، لا يخالفهم، لأنهم مجتهدون في هذا، مجتهدون، ويعني العالم الإسلامي الآن لديهم اجتهادات مختلفة، لكن المهم اجتماع أهل البلد. لا يصح في البلد الواحد أن يكون أناس مفطرون وأناس صائمون، لا بد أن يكون أهل البلد مجتمعين على الصيام أو على الفطر. أما كون يختلفون في اجتهادهم مع بلد آخر هذا لا يضر، هذا حصل حتى في زمن الصحابة لما أتى كريب من الشام فسأله ابن عباس متى صمتم رمضان أو متى رأيتم الهلال؟ قال رأيناه ليلة الجمعة. قال ابن عباس ولكن رأيناه ليلة السبت. ففي زمن الصحابة اختلف الناس في الشام عن الناس في المدينة، فكان صوم أهل المدينة يوم السبت وكان صوم أهل الشام يوم الجمعة، فهذا اختلاف في الاجتهاد لا يضر، لكن المهم أن أهل البلد أنفسهم يجتمعون على الصوم أو الفطر. أما من الحاجبين هذا من النمص، قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، وهذا يدل على أن النمص من كبائر الذنوب، والذي يحدد أن المعصية من كبائر الذنوب لا هو الشارع كما ذكرنا في ضابط الكبيرة أن ما ورد فيها اللعن، هذه ورد فيها اللعن، هذا يدل على أن النمص من كبائر الذنوب فعله وكذلك من فعل به. ولذلك ينبغي تنبيه أخواتنا النساء، فإن النمص منتشر لدى كثير من النساء، ينبغي تنبيههن على عدم الاستهانة مسألة النمص أنها من كبائر الذنوب، ليست من الصغائر، من الكبائر، يعني المرأة التي تنمص تصبح فاسقة بهذا النمص. أما أخذ الشعر من الوجه والخدين فهذا محل خلاف، هل هو من النمص أم لا، وعند جمهور الفقهاء أنه أيضا يدخل في النمص، ولذلك لا يؤخذ منه إلا إذا كان مشوها، إذا كان مشوها للرجل أو للمرأة فيؤخذ منه لا بأس، أما إذا لم يكن مشوها فلا يؤخذ. وأما بالنسبة للرجل فلا يجوز له أن يأخذ من لحيته إلا ما زاد على القبضة، يعني إذا طالت اللحية أكثر من القبضة فوردت الرخصة عن كثير من السلف جواز أخذ ما زاد على القبضة، وهو الذي عليه يعني أكثر الفقهاء ومذهب الحنفية والمالكية والحنابلة أيضا هو منصوص عليه المذهب عندهم في دليل الطالب، قال وله الأخذ ما زاد على قبضته. ولكن في وجه عند الشافعية أنه لا يجوز، اختاره النووي، ولكن أكثر في وجه عند الشافعية أنه مكروه، وهذا الذي ولكن الأكثر على الجواز. لاحظ أن المتقدمين يعني لا يوجد قول بالتحريم فقط، قول بالكراهة أو الجواز، وذهب بعض المتأخرين للتحريم، والأقرب أن ما زاد عن القبضة الأمر فيه واسع، وروي عن بعض الصحابة كأبي هريرة وابن عمر وغيرهم الأخذ ما زاد على القبضة. والمسألة خلافية، مسألة خلافية، إن تركها احتياطا وخروجا من الخلاف فلا شك أن هذا هو الأحوط والأبرى للذمة. نعم. يقول هل يستفاد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الصلاة على من عليه دين أن هذا من الأجر؟ لا، هو ردمه وأصرح حجر النبي عليه الصلاة والسلام للثلاثة الذين خلفوا. أما ترك الصلاة على من عليه دين فالرجل قد مات، يعني لا وجه للقول بأنه هجر، والرجل قد مات، لكن من باب التعزير، من باب التعزير حتى لا يتساهل الناس في الديون، هذا صحيح، قد يقال من باب التعزير ليس من باب الهجر، لأنه عليه الصلاة والسلام يريد أن يربي الصحابة على عدم الاستهانة بالدين، وأن من مات عليه ولو عليه دين يسير لا يصلي عليه تعزيرا لهم، وهذا من حسن التربية من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنه. نعم. يقول هل ورد بالقرآن والسنة ما يدل على أن وقع النار؟ يدل على وقع النار. نعم، النار ظاهر الأدلة أنها في الأرض، لكنها تبرز يوم القيامة، فإذا الجحيم برزت فيتبرز يوم القيامة، أما موقعها الآن على وجه التحديد هي في الأرض في ظاهر الأدلة، وموقعها من الأرض الله أعلم، الله أعلم لا ندري. وأما الجنة فدلت الأدلة على أنها في السماء، وأن عرضها مجرد العرض فقط ليس الطول، عرضها كعرض السماء والأرض. الله أكبر، إذا كان هذا عرضها فكيف طولها، كم سيكون طولها؟ هذا يدل على أنه خلق عظيم، وأنه فوق مستوى تصور العقل البشري المحدود. العقل البشري المحدود ما يستطيع تصور لا الجنة ولا النار، محدود، ما يعرف إلا عالم المادة، حتى أجزاء يعني قليلة من عالم المادة. ولذلك في الجنة من النعيم ما لا خطر على قلب بشر، ما لا خطر على قلب بشر. يعني العوالم كثيرة، الإنسان لا يستطيع أن يعرف إلا جزءا يسيرا من عالم المادة فقط، أما العوالم الأخرى فما أوتيت من العلم إلا قليلا. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، أنزل الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، لأن الروح ليست من عالم المادة، الروح من عالم آخر، وأنتم أيها البشر لا تستطيعون معرفته. ولهذا قال قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. لكن معتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن، أنهما موجودتان. نعم. يريد رأيكم في التفريق بين النبي والرسول، وعنده إشكال يقول في الرسول أن إسماعيل هو رسول ولم تكن له رسالة، فكيف يكون رسول؟ التفريق بين النبي والرسول فيه أقوال كثيرة للعلماء، أقربها أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وأن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، هذا هو الأقرب، هو قول الجمهور. فالنبي يكون نبيا ويكون قدوة للناس ويراها الناس، وربما يكون مجددا لشرع من قبله، لكنه لم يؤمر بالإبلاغ والرسالة. أما الرسول فلا، أرسل إلى قوم وأبلغ بي وطلب منه أن يبلغهم بالرسالة وندعوهم، فهذا هو الفرق. وجميع من ذكر في القرآن من الأنبياء جميعهم رسل، جميع من ذكروا رسل، إسماعيل رسول، نبي الرسول، إلا آدم، آدم نبي وليس رسولا. الدليل، دليل ذلك حديث الشفاعة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يأتون نوحا ويقولون أنت أول رسول الله في الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا تشفع لنا عند ربك. الشاهد قوله أنت أول رسول الله في الأرض، هذا يدل على أن آدم أنه نبي وليس رسولا. فإذا جميع من ذكر في القرآن الكريم من الأنبياء هم رسل، جميعهم رسل إلا آدم فقط فهو نبي وليس رسولا. وعلى ذلك فإسماعيل الذي سأل على الأخ السائل هو رسول، هو رسول. نعم. هذا يطلبك النصيحة أخيرا، يقول بخصوص ليالي رمضان وما يكون من السهر. قل شهر رمضان أيها الإخوة هو شهر عبادة، ليس بشهر لهو ومرح، وليس بشهر يعني تفنن في طايب الطعام والشراب ونحو ذلك، هو شهر عبادة، ينبغي أن يستقر هذا المفهوم لدى المسلمين. نرى أن هذا المفهوم مع الأسف أحيانا يفهم على العكس، انظروا إلى القنوات الفضائية الآن، يقولون أن استعداده لشهر رمضان يوازي استعداده لجميع شهور العام، يعني تستعد بالمسلسلات والبرامج لشهر رمضان ما يوازي أو ربما يكون أكثر باستعداد لبقية شهور العام. وليتها برامج مفيدة، مسلسلات وبرامج كثير منها يعني فيها محظورات شرعية، فيها مجون، فهذا من الانتكاسة في مفهوم شهر رمضان. شهر رمضان شهر عبادة، الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم، أكمل الآية، تتقون، تتقون. فالغرض والحكمة من مشروعية الصيام تحقيق التقوى لله تعالى، ولهذا ينبغي أن تكون حال المسلم في رمضان خيرا من حاله قبل رمضان، وأن يظهر عليه أثر يعني المسارعة للطاعات. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. ينبغي أن يظهر أثر الجود على المسلم، المسارعة للخير، المسارعة للطاعات. أولا يحرص على الفرائض، الفرائض يحرص عليها ويحافظ عليها محافظة شديدة، يحافظ على الصلوات الخمس مع الجماعة في المسجد، يحرص على لا تفوت تكبيرة الإحرام، يحافظ على الصيام، يحافظ عليه من ألا يخدشه بأية معصية، لا نظر محرم، لا سماع محرم، لا كلام محرم، فيحافظ إذن على جميع الواجبات. ثم يستكثر من النوافل، يستكثر مثلا من تلاوة القرآن. تلاوة القرآن، قرآن شهر رمضان هو شهر القرآن، فمثلا إذا قرر على سبيل المثال أن يختم القرآن في شهر رمضان 3 مرات، القرآن 30 جزءا، معنى ذلك أنه لا بد أن يقرأ في كل يوم كم جزء؟ 3 أجزاء، 3 أجزاء حتى يختم العشرة أيام الأولى، ثم العشرة أيام الثانية، ثم العشرة أيام الثالثة. وقد رأيت يا أخوان، رأيت من يختم القرآن في اليوم 3 مرات في رمضان. رأيتهم في مقرأة في جدة، عندهم دورة في رمضان قرآنية في رمضان، وطيلة الوقت يقرؤون القرآن، طيلة الوقت حتى وقت الإفطار يقرؤون من الحفاظ، يختمون 3 مرات يوميا، يعني في إذا كان الشهر 30 يوما 90 ختمة، 90 ختمة. هؤلاء أحياء يرزقون. نسمع بالشافعي يختم القرآن في رمضان 60 ختمة، فكنا نستغرب، هذا موجود بالله الحمد من يختم القرآن لا 60 ختمة بل 90 ختمة. وهذا فضل الله، وفضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد يعني لا غبطة إلا باثنتين، رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به أنا الليل وأنا النهار. فينبغي يعني نستكثر من النوافل، تلاوة القرآن، من الذكر، من محافظة على السنة الرواتب، من الإكثار من الصدقات بعد إخراج الزكوات. وهكذا يعني ينبغي أن يظهر أثر الطاعة والاستقامة والصلاح والمسارعة للخيرات في هذا الشهر الكريم. وليقدر المسلم أن هذا ربما يكون آخر رمضان يصومه مع المسلمين. كم من إنسان صام عن رمضان العام الماضي وهو الآن في قبره مرتهن بعمله، لا يستطيع زيادة في الحسنات ولا نقص من السيئات، والعمر قصير أيها الإخوة، والإنسان لا يدري متى يفجأه الموت، والحياة فرصة واحدة غير قابلة للتعويض. فأمامنا هذا الموسم الفاضل وهذا الشهر العظيم، فينبغي نجتهد فيه، ونري الله تعالى من أنفسنا خيرا. ومما يعين على ذلك أيها الإخوة التخفف من أشغال الدنيا التي لا تنقضي. مشاغل الدنيا يا أخوة لا تنقضي، من فتح نفسه باب شغل يتبعه عدة أبواب، فمشاغل الدنيا لا تنقضي، ينبغي التخفف منها، وأن نرتب أوقاتنا في شهر رمضان. يعني بعض الناس يعيش فوضوي، إن وجد وقت قرأ فيه القرآن، ما وجد ربما تمضي عليه أيام ما قرأ فيه شيء من القرآن، هذا خطأ. ينبغي نرتب الإنسان وقته ويجتهد في الطاعة، ويحرص على أن لا يمر عليه هذا الشهر إلا وقد ازداد فيه من الأعمال الصالحة وتزود فيه بزاد التقوى. أسأل الله تعالى أن يبلغنا جميعا شهر رمضان، وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه، ونجعلنا من عتقائه من النار، ونجعلنا من يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا فتغفر له ذنوبه وخطاياه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.